حصريا على موقع djkimo.com. خد حياتي لو عايزها وشيل همومي اللي خبتها. معلش عيني مش بفتحها, صحيت في يوم لقيتها عمي. ليالي طويلة, دموع كتيرة, حاجات كتير ما قلتهاش. اوعوا تسيبوني في يوم لوحدي, افكاري الحيطة ما تستحملهاش. شهر ولا ستة, هسيبك قبل ما تسيب انت. وعدت نفسي ومش هنسى, في عز الأزمة ولا مكالمة. ليالي طويلة, دموع كتيرة, حاجات كتير ما قلتها. اوعوا تسيبوني في يوم لوحدي, افكاري الحيطة ما تستحملهاش. حصرياً على موقع djkimo.com.